بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. بسم الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مبينا حال الدنيا وحال الآخرة: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، أي إلا لهو تلهو بها القلوب ولعب تلعب بها الأبدان. وفي هذا إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنها وسرعة زوالها وانقضاء أمرها. وفي هذا إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنها وسرعة زوالها وانقضاء أمرها. وإن الدار الآخرة له ازدراء كذا ازدراء نعم كلمة ازدراء في يعني يعني الاحتواء في هذا الدل على حقارة الدنيا، في هذا دين على أحسن الله إليكم. وفي هذا إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنها وسرعة زوالها وانقضاء أمرها. أحسن الله إليكم. هذه عبارة القاسمي في تفسيره، قال وقوله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، إشارة إلى ازدراء الدنيا وتحقير شأنها وكونها في سرعة زوالها وتقضي إلى حقارة الدنيا، في هذا إشارة إلى حقارة الدنيا بدون ازدراء تحدث ازدراء من بعدها وتحقير شأنها. نعم، في هذا إلى وفي هذا إشارة إلى حقارة الدنيا وتحقير شأنها. نعم، حقارة الدنيا و نعم وتهويل شأنها والتهويل من شأنها. أحسن الله إليكم. وفي هذا إشارة إلى حقارة الدنيا والتهوين من شأنها وسرعة زوالها وانقضاء أمرها. نعم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة الدائمة الثابتة المستقرة. لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ذلك علما جازما لآثروا ما يبقى وهي الآخرة على ما يفنى وهي الدنيا. نعم. القيم رحمه الله في قوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، قال رحمه الله في حاد الأرواح: والمراد الجنة عند أهل التفسير. قالوا: وإن الآخرة يعني الجنة لهي دار الحياة التي لا موت فيها. فقال الكلبي: هي حياة لا موت فيها. ثم ذكر كلام أهل اللغة ثم قال: والصواب أن الحيوان يقع على ضربين، أحدها مصدر كما حكاه أبو عبيدة، والثاني وصف كما حكاه أبو زيد على قول أبي زيد: الحيوان مثل الحي خلاف الميت. ورجح القول الأول بأن الفعلان بابه المصادر كالنزوان والغليان بخلاف الصفات، فإن بابها فعلان كسكران وغضبان. وأجاب من رجح القول الثاني بأن فعلان قد جاء في الصفات أيضا، قالوا: رجل ضميان للسريع الخفيف، وزفيان قال في الصحاح: ناقة زفيان سريعة، وقوس زفيان سريعة الإرسال للسهم. فيحتمل قوله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، معنيين: أحدهما أن حياة الآخرة هي الحياة لأنها لا تنغيص فيها ولا نفاد لها، أي لا يشوبها ما يشوب الحياة في هذه الدار، فيكون الحيوان مصدرا على هذا. والثاني أن يكون المعنى أنها الدار التي لا تفنى ولا تنقطع ولا تبيد كما يفنى الأحياء في هذه الدنيا، فهي أحق بهذا الاسم من الحيوان الذي يفنى ويموت. كل ما صحيح. نعم، هذا بين الدار الآخرة حيوان. نعم، وإن الدار الآخرة السلام عليكم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة الدائمة الثابتة المستقرة. نعم. لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ذلك علما جازما لآثروا ما يبقى وهي الآخرة على ما يفنى وهي الدنيا. نعم. ثم قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. يقول تعالى مبينا حال المشركين عند الاضطرار: فإذا ركبوا في الفلك أي السفن وجرت بهم في البحر وتلاطمت بهم الأمواج حتى غشيتهم من فوقهم وخافوا من الغرق، دعوا الله مخلصين له الدين أي التجأوا إليه تعالى وحده مخلصين له الدعاء، ونسوا أندادهم التي يعبدونها من دون الله لعلمهم أنه لا ينجيهم من الغرق سواه. فلما نجاهم إلى البر وزالت عنهم الشدة، إذا هم يشركون أي يشركون به غيره ممن لا دفع عنهم الضر ولا جلب لهم النفع، ناقضين بذلك ما كان منهم من الإخلاص حال تلك الشدة. ليكفروا بما آتيناهم أي لتكون عاقبة كفرهم أن يجحدوا بما آتاهم الله من النعم. ليكفروا بما آتيناهم أي لتكون عاقبة كفرهم أن يجحدوا بما آتاهم الله من النعم. وليتمتعوا أي وليكملوا تمتعهم في هذه الدنيا فسوف يعلمون أي في المستقبل عاقبة شركهم وكفرهم وعصيانهم، وهذا تهديد ووعيد لهم. ليكفروا بما آتيناهم أي لتكون عاقبة كفرهم أن يجحدوا بما آتاهم الله من النعم. وليتمتعوا أي وليكملوا تمتعهم في هذه الدنيا فسوف يعلمون أي في المستقبل عاقبة شركهم وكفرهم وعصيانهم، وهذا تهديد ووعيد لهم. كلام المفسرين يكفروا بما آتيناهم البغوي قرطبي. قال ابن الجوزي: ليكفروا بما آتيناهم، هذه لام الأمر ومعناه التهديد والوعيد كقوله اعملوا ما شئتم، والمعنى ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم، وليتمتعوا والمعنى ليتمتعوا بباقي أعمالهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. أحسن الله عليكم. القرطبي ذكر قولين، قال قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، قيل هما لام كي أي لكي يكفروا ولكي يتمتعوا، وقيل إذا هم يشركون ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نعم الله ويتمتعوا بالدنيا، وقيل هما لام أمر معناه التهديد والوعيد أي أكفروا بما أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتعوا، ودليل هذا قراءة أبي وتمتعوا. قال ابن الأنباري ويقوي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: وليتمتعوا بجزم اللام. قرطبي البغوي الحافظ البغوي قال: يكفر بما آتيناهم، هذا لام الأمر ومعناه التهديد والوعيد كقوله اعملوا ما شئتم، أي ليجحدوا نعمة الله في إنجائه إياهم. بن كثير محسيريك قال: هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك، ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل، وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله. قال رحمه الله: هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة، لأنهم لا يقصدون ذلك. قلت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو وحزنا، والتقطه ما يكون لهم يعني يكون لهم يعني سرورا وفرحا، لكن العاقبة أنه كان عدوا وحزنا. السلام عليكم. ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. طيب سعدي الله يحسن إليكم قال: ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم ومقابلة النعمة بالإساءة، وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام، ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم. لام الأمر ولا ولكن إيش الأمر ولكنها لام العاقبة. شو الحافظ ابن كثير أحسن عليكم قال: نعم هي لام العاقبة، هي لام الأمر، لام العاقبة بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى تقدير الله فهي لام التعليل. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: قوله ليكفروا بما آتيناهم، اللام هنا لام الأمر على قراءة تسكين اللام في قوله وليتمتعوا، والأمر هنا المراد به التهديد، لأن الله لا يأمر بالكفر أمر إرشاد ولا أمر إلزام. وعلى القراءة الثانية وهي كسر اللام في قوله وليتمتعوا تكون اللام لام كي، ولكن هذه اللام هي لام التعليل أو لام العاقبة؟ الجواب: هي لام العاقبة، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينجهم إلى البر لكي يشركوا ويكفروا، لكن صارت عاقبتهم الكفر. ولام العاقبة معروفة في اللغة العربية، قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. لكن هل آل فرعون التقطوا موسى لهذا الغرض؟ الجواب: لا، لكن صارت العاقبة هذه، وهم لو علموا أنه سيكون له عدو لهم عدوا وحزنا ما التقطوه. حسن الله عليكم. نعم زيارة السحن وليكون له، ما في تفصيل. نعم عاد تفسير. ليكفروا بما آتيناهم، أي لتكون عاقبة كفرهم أن يجحدوا بما آتاهم الله من النعم. وليتمتعوا، أي وليكملوا تمتعهم في هذه الدنيا. فسوف يعلمون، أي في المستقبل، عاقبة شركهم وكفرهم وعصيانهم، وهذا تهديد ووعيد لهم. نعلم العاقبة. نعم طيب. أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: نقول هذه اللام وين يكون لهم إيش؟ وليتمتعوا، أي وليكملوا تمتعهم في هذه الدنيا. فسوف يعلمون، أي في المستقبل، عاقبة شركهم وكفرهم وعصيانهم، وهذا تهديد ووعيد لهم. نعم. ثم قال الله تعالى: أول فاللام وإن كانت للأمر فهو للتهديد والوعيد. بيان العاقبة. نعم. لام الأمر لا تكون مجزومة. الله يحسنك. ليكفروا. نعم مجزوم بحذف النون. ولتتمتع. ها؟ ابن عطية نص أن ولتتمتع بسكون اللام. نعم. ابن عطية نص. إيه. إيش؟ ولتتمتع بسكون اللام على صيغة الأمر. نعم صح. الآن محذوف حذف النون، مجزوم بحذف النون. نعم. ليكفروا. سيكفرون. نعم. أحسن الله عليكم. تكملة كلام القرطبي قال النحاس: وليتمتعوا لام كي، ويجوز أن تكون لام أمر، لأن أصل لام الأمر الكسر، إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. نعم. فنقول لام الأمر والمراد به التهديد، مثل ما قلت: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. هذا مراد التهديد. نعم وبين العاقبة. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أي يأمنوا فيه أهلها على أنفسهم وأموالهم ويأمن فيه من دخله، ويتخطف الناس من حولهم، أي وغيرهم ممن حول الحرم ينهب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فهم غير آمنين على أنفسهم وأموالهم بخلاف أهل مكة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أي أفبعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى يكفرون خيره ويشركون معه غيره؟ يكفرون خيره ويشركون معه غيره. يكفرون خيره يعني يجحدونه. يكفرون أي أفى بيش؟ أي أفى؟ أي أفى بعد هذه النعمة الظاهرة وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى يكفرون خيره ويشركون معه غيره؟ يجحدون خيره. يجحدون خيره ويشركون معه غيره. نعم. ثم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة، أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا، أو كذب بالحق، أي بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، أي في وقت مجيئه من غير تأمل فيه ولا نظر. والمعنى أن لا أحد أظلم ممن هذا وصفه، لأنه جمع بذلك بين طرفي الباطل الكذب على الله والتكذيب بالحق، فكان ظلما على ظلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، أي ظلم الكفر، وهذا حكم بالكفر عليه، ولهذا توعده الله تعالى فقال: أليس في جهنم مثوى للكافرين، استفهام للتقرير. والجواب بلى، فإن لهم فيها مأوى ومسكنا ومستقرا ومنزلا، وهذا وعيد شديد لهم. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. أحسن الله عليكم. ومن أظلم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة، أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا. أو كذب بالحق، أي بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، أي في وقت مجيئه من غير تأمل فيه ولا نظر. والمعنى أن لا أحد أظلم ممن هذا وصفه، لأنه جمع بذلك بين طرفي الباطل الكذب على الله والتكذيب بالحق، فكان ظلما على ظلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، أي ظلم الكفر، وهذا حكم بالكفر عليه، ولهذا توعده الله تعالى فقال: أليس في جهنم مثوى للكافرين، استفهام للتقرير. والجواب بلى، فإن لهم فيها مأوى ومسكنا ومستقرا ومنزلا، وهذا وعيد شديد لهم. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. كلام البغوي: ومن أظلم القرطبي

وقال رحمه الله في الصارم: ويبين ذلك أن الكذب بمنزلة التكذيب له، ولهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. بل ربما كان الكاذب عليه أعظم إثما من المكذب له، ولهذا بدأ الله به. كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبره، فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم، والكاذب على الله كالمكذب له، فالكاذب على الرسول كالمكذب له. انتهى. آت قراءة التفسير. ومن أظلم؟ أحسن الله إليكم. ومن أظلم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة، أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا، أو كذب بالحق أي بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه، أي في وقت مجيئه من غير تأمل فيه ولا نظر. والمعنى أن لا أحد أظلم ممن هذا وصفه، لأنه جمع بذلك بين طرفي الباطل، الكذب على الله والتكذيب بالحق، فكان ظلما على ظلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر، أي ظلم الكفر، وهذا حكم بالكفر عليه، ولهذا توعده الله تعالى فقال: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ استفهام للتقرير، والجواب بلى، فإن لهم فيها مأوى ومسكنا ومستقرا ومنزلا، وهذا وعيد شديد لهم. وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الزمر: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. نعم. ثم قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا، أي في سبيلنا ولأجلنا، لنهدينهم سبلنا، أي الطرق الموصلة إلى الله وطاعته وكرامته. وإن الله لمع المحسنين، أي الذين أحسنوا في عبادة الله بأن أدوها عن إخلاص ومتابعة، وأحسنوا إلى عباد الله بمال أو بتعليم أو بدعوة أو بشفاعة أو بغير ذلك من أنواع الإحسان المختلفة. والمعية هنا معية خاصة، فهو تعالى معهم بالحفظ والعون والتوفيق والنصر ونحو ذلك. قال ابن القيم: وقد علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا. وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد فاته من الهدي أو فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط: والذين جاهدوا فينا، أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمتعلق، ليتناول المجاهدة في النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين، وما ورد من أقوال العلماء، فالمقصود بها المثال. قال ابن عباس: جاهدوا أهواءهم في طاعة الله وشكر آلائه والصبر على بلائه، لنهدينهم سبلنا، لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير، كقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال السدي: جاهدوا فينا بالثبات على الإيمان، لنهدينهم سبلنا إلى الجنة. وقال أبو سليمان الداراني: جاهدوا فيما علموا، لنهدينهم إلى ما لم يعلموا. وقيل: جاهدوا في الغزو، لنهدينهم سبل الشهادة والمغفرة. وقال ابن عباس: المحسنين الموحدين. وقال غيره: المجاهدون. وقال عبد الله بن المبارك: من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنها، كقوله تعالى: لنهدينهم سبلنا. من اعتاصت من اعتاصت ها؟ من اعتاصت عليه نعم. مسألة نعم فليسأل فليسأل أهل الثغور عنها. الكلام جيد أول ما قرأت أطلق المجاهدة نعم والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمتعلق نعم. ليتناول المجاهدة في النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين. نعم صحيح هذا صحيح ها؟ في مرضاتنا وفي سيكون الجهاد عام. نعم لا شك. ومن أظلم من افتراء تفسير ومن أظلم من افتراء الله كذا. الآية التي قبلها. نعم. حسن عليك. ومن أظلم استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا وصور الكذب على الله كثيرة أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا. أو كذب بالحق أي بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أي في وقت مجيئه من غير تأمل فيه ولا نظر. والمعنى أن لا أحد أظلم ممن هذا وصفه لأنه جمع بذلك بين طرفي الباطل الكذب على الله والتكذيب بالحق فكان ظلما على ظلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر أي ظلم الكفر وهذا حكم بالكفر عليه. ولهذا توعده الله تعالى فقال أليس في جهنم مثوى للكافرين استفهام للتقرير والجواب بلى فإن لهم فيها مأوى ومسكنا ومستقرا ومنزلا. وهذا وعيد شديد لهم وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الزمر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. بعد والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا أي في سبيلنا ولأجلنا لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصلة إلى الله وطاعته وكرامته. وإن الله لمع المحسنين أي الذين أحسنوا في عباده أبي حيان والذين جاهدوا فينا يشمل أنواع المجاهدة أطلق ولم يقيد المجاهدة تشمل جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أعداء الدين. عبارة أبي حيان أطلق المجاهدة ولم يقيد أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمتعلق ليتناول المجاهدة في النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين. نعم لنهدينهم نعم سبلا تكلم لنهدينهم تكلم قال لنهدينهم ناحية قال لنهدينهم سبلنا والذين مبتدأ خبره لا لا لنهدينهم كلم على نهدينهم نعم نعم الحافظ ابن الجوزي قال لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة وقيل لنزيدنهم هداية البغوي أحسن الله إليك قال لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه هذا على ما قاتلوا عليه وقيل لنزيدنهم هدى كما قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقيل لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة والطريقة المستقيمة هي التي توصل إلى رضا الله عز وجل قال سفيان بن عيينة ما شامل عام شامل والذين جاهدوا فينا نعم نعم تفسير قال تمام كلام البغوي رحمه الله قوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقيل نعم والذين جاهدوا فينا الذين جاهدوا المشركين لنصرة ديننا لنهدينهم سبلنا لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه وقيل لنزيدنهم هدى كما قال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقيل لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة

الذي جاهدوا فينا لهدينا وسبلنا وإن الله مع المحسنين. هذا فيه دليل على أن المجاهد من المحسنين. نعم. إن الله هذا مع المحسنين. نعم. وفي أيضا لمع المحسنين كان اللام للتأكيد. ها؟ لام التأكيد. التأكيد. اللام للتأكيد. نعم. نعم طرف الباطل افترى الله الكذب وكذب بالحق. هو افترى الكذب ورد الحق جمع هذا طرفين نقيض. كذب هو ورد الحق طرفين نقيض. نعم. من أظهر مثل الله كذبا ومن أظهر مثل الله كذبا إيش أو كذب بالحق. نعم. أو قصدك أو يعني كل من الأمرين على طرفي نقيض. فمن فعل واحدا منهما فهو من أعظم الناس ظلما لبعده عن الحق والصواب. نعم. وإذا جمع بينهما جمع شرا. نعم. أحسن الله إليكم. أول عاطفة يعني. ها؟ تحكم تكون أول عاطفة. يعني لا أحد ممن فعل هذا أو هذا. نعم. يعني كل منهما من أنواع الظلم العظيمة. فهما طرفي نقيض كل منهما كفر غليظ. نعم. نعم. ومن أظلم أحسن الله إليكم. ومن أظلم استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. وصور الكذب على الله كثيرة أعظمها الزعم بأن له شريكا أو ولدا أو كذب بالحق أي بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ نعم. شأنهما نعم كم برش بعده؟ لما جاء أي في وقت مجيئه من غير تأمل فيه ولا نظر. والمعنى أن لا أحد أظلم ممن هذا وصفه لأنه جمع بذلك بين طرفي الباطل الكذب على الله والتكذيب بالحق فكان ظلما على ظلم. والمراد بالظلم هنا الظلم الأكبر أي ظلم الكفر وهذا حكم بالكفر عليه. ولهذا توعده الله تعالى فقال أليس في جهنم مثوى للكافرين. لكن الآية ما فيها جمع بينهما وإنما فعل واحدا من الأمرين كما قال أو قلتم في نهاية هذا كقوله تعالى في سورة الزمر فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. تكون أو بمعنى الواو. هل قال حقا أن تكون أو بمعنى الواو هنا؟ نعم هذا ظاهر. ها؟ بشو نصر كان شكال الله صل النحات أو هنا أو يعني هل تأتي بمعنى الواو هنا الشيخ محمد ثمين ظاهره في أوله يدل على أنه قال أقرارهم عز وجل على حال من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يعني أو هذا ظاهر لا حد فعل من هذا أو هذا، لكن هل أو هنا قال بمعنى الواو؟ يكون جمع بين طرفين نقيضين. ثم قال بعد وهذه كانت حاله، سيدل عنه كان حاله من امرين، يحتمل انه كذب و وحيا ما نص عليه، ما تكلم عنه، ها؟ حافظ كثير قال ومن كان يجعلها عطف ها رحمه الله أو كذب أي أو كذب، يعني قال أي لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال إن الله أوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه آية أخرى، لا يعني في قوله هذا. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، فحمل القسم الأول افترى على الله كذبا على أنه قال إن الله أوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء، والثانية كذب بالحق قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا كلام من؟ ابن كثير رحمه الله. وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه، فالأول مفتر والثاني مكذب. إيش أول كلام إيش؟ قال رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أي لا أحد أشد عقوبة ممن كذب على الله فقال إن الله أوحى إليه شيء ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه، فالأول مفتر والثاني مكذب. السكرة في الجامع بينهم لا أو إيش؟ أمر بالفواحش. إيه قال بالجوز إيش؟ قال زعم أن له شريكا وأنه أمر بالفواحش. وفي قوله تعالى أو كذب بالحق لما جاءه قال يعني محمد بالقرآن. يعني ظاهره لعله تفريق. قال إيش؟ لكن مؤدى واحد أصلا. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أي زعم أن له شريكا وأنه أمر بالفواحش أو كذب بالحق لما جاءه قال يعني محمدا والقرآن. نعم طيب أنت نعم انت نقرأ في السمع في التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم في تفسير آيات الحج من سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. سبب نزول الآية. جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه عروة بن الزبير أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات وكانت يهلون أحسن الله إليكم كانوا يهلون لمنات وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. أهمية معرفة، وفي هذا دليل معرفة سبب النزول، سبب في معرفة معنى الآية. نعم. أهمية معرفة سبب نزول الآية في فهم معناها. وهذا الحديث يدل على أن معرفة سبب النزول مهم في معرفة معنى الآية، وأن معنى الآية إنما يتضح أحيانا من معرفة سبب النزول. فهذا عروة بن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله عنها فهم من الآية فهما خاطئا، لأنه لم يعرف سبب النزول، فبينت له عائشة سبب النزول فأزالت الخطأ الذي توهمه. فإن عروة بن الزبير أخذ بظاهر الآية، وظن أن الآية تفيد أنه لا جناح على الإنسان في أن يترك الطواف بين الصفا والمروة، أخذا من ظاهر الآية. فقالت له عائشة: بئس ما قلت، فلو كانت كما قلت وكما تأولتها لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فيكون فيه نفي، ولكن الآية مثبتة فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بينت له السبب، وهو أنهم كانوا في الجاهلية يهلون لمنات الطاغية، وكانت منات صنم مشلل، وهو أحد وكانت منات صنم مشلل صنم مشلل صنم بالمشلل بالمشلل صنم بالمشلل نعم صلى الله عليكم وكانت منات صنم بالمشلل، وهو أحد الأصنام الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. فكان للأوس والخزرج صنم بالمشلل يهلون لمنات الطاغية، فإذا أهلوا لمنات الطاغية طافوا بالبيت وطافوا بالصفا والمروة. فلما جاء الإسلام تحرجوا من الطواف في الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى هذه الآية لرفع الجناح: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأن هذا التحرج من أهل الجاهلية لا وجه له، لأنه مما أقره الإسلام. فأمور الجاهلية نوعان: نوع أبطله الإسلام، ونوع أقره الإسلام. وهذا مما أقره الإسلام، وهو الطواف بين الصفا والمروة. أحسن الله إليكم. وقد ذكر بعضهم سببا آخر، وهو أن الصفا كان عليه صنم يسمى إسافا، والمروة كان عليها صنم يسمى نائلة. ويقال إن إسافا اسم رجل، ونائلة اسم امرأة كان قد فجر في الكعبة، فمسخهم الله حجرين، فأخذوهما ووضعوا إسافا على الصفا ونائلة على المروة. فكانوا إذا طافوا بين الصفا والمروة استلموا الصفا بإساف، واستلموا المروة بنائلة. فلما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بالصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية لرفع الجناح: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أحسن الله إليكم. حكم السعي بين الصفا والمروة. اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة على أقوال، والصواب أنه ركن في الحج والعمرة، والقول بأنه واجب قول قوي. والسعي يكون سبعة أشواط، اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة على أقوال، والصواب أنه ركن في الحج والعمرة. نعم، صواب الوجوب في كل حج. أحسن الله إليكم، والصواب أنه سعي، وفي كل عمرة سعي. نعم، قلتم أحسن الله إليكم، والصواب أنه ركن في الحج والعمرة. نعم. والقول بأنه واجب قول قوي. نعم. والسعي يكون سبعة أشواط فقط، سواء في الحج أو في العمرة، لا يزيد عليها. والسعي لا يشرع تكراره ولا التطوع به، بخلاف الطواف بالبيت، فإنه يستحب التطوع به في كل وقت، بأن يطوف سبعة أشواط ويصلي ركعتين. أحسن الله إليكم. أصل السعي بين الصفا والمروة. قال ابن كثير رحمه الله في ذلك: وأصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها، لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك، وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما، قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة، متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها، وفرج شدتها، وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليها السلام. انتهى كلام أحسن الله إليكم من كثير. ثم قلتم أحسن الله إليكم: وهذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب، فالإنسان ينبغي له أن يستحضر حال سعيه بين الصفا والمروة فقره وحاجته إلى الله عز وجل، فإن هاجر رضي الله عنها لما ترددت بين الصفا والمروة أظهرت ذلها وفقرها وحاجتها، حتى أغاثها الله وأرسل الله جبرائيل فغمز الأرض بجناحه حتى نبع الماء وجاءها الغوث. فكذلك على الإنسان أن يستحضر هذا، وأنه محتاج إلى هداية ربه وإصلاح حاله وإصلاح قلبه، لأنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله، فهو سبحانه وتعالى القوي المتين، فليلجأ إلى الله ويتبرأ من حوله وقوته ويعتمد على الله. وقوله تعالى: ومن تطوع خيرا، ذكر في معناه أقوال: قيل من حج حجة تطوع زيادة عن حجة الفريضة، واعتمر عمرة تطوع زيادة عن عمرة الفريضة، فطاف بين الصفا والمروة للحج. وقيل: من تطوع خيرا في سائر العبادات من نوافل الصلاة أو نوافل الصيام أو نوافل الصدقة. وقيل: زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب، بأن سعى أكثر من سبعة أشواط، وهذا ضعيف لا وجه له، والصواب أنه لا يزاد على سبعة أشواط. ومن شك في السعي بين الصفا والمروة هل سعى ستة أشواط أم سبعة، فيبني على اليقين ويجعله ستة، وأما إذا شك هل هذا السابع أو الثامن، فهذا ليس له أن يأتي بثامن، لكن يبني على اليقين. من شك في السعي بين الصفا والمروة هل سعى ستة أشواط أم سبعة؟ نعم. هل يمكن أن يقع هذا من الشك هي ستة أو سبعة، لأنه ينتهي إما إلى الصفا أو إلى المروة؟ ممكن، ما يدري هذا الشوط الخامس أو السابع. نعم، لكن عندنا هل سعى ستة أو سبعة؟ نعم، يبني على اليقين، هذا هو الأصل، لكن لابد يختم بالمروة. نعم. نعم. الذي يحصل فيه عادة الإشكال، يعني يكون في نفس الاتجاه، يعني مثلا إما يكون الأشواط الزوجية أو الفردية، إيه؟ خمسة وسبعة مثلا، أو أربعة وستة لأنه في نفس الطريق. أما ستة وسبعة واضح يعني رايح للصفاء ورايح للمروة. نعم. على كل حال هو يعمل بالأقل. قد يكون شك ما يدري مثلا هذا الثالث أو الخامس محتمل. الخامس أو السابع يعمل بالأقل. نعم. أحسن عليكم. في أول كلام الحافظ ابن كثير لما نفذ ماؤهما عندنا بالذال لما نفذ ماؤهما بالذال هكذا عندنا في المذكرة سبق الرجال نفذ ونفذ نفذ بمعنى انتهى ونفذ بمعنى خرق يعني تكون بالدال أحسن الله إليك تتعدل إلى الدال نفذ هل هو بالذال لا؟ ها؟ الشكل ما عليه معول معول على الحروف قال نفذ بالذال ولا بالشكل؟ لا عندنا بالذال الشكل؟ شكلنا. لا الشكل ما عليه معول الأصل نفذ لأنه يحصل فيه الغلط نفذ هذا هو الأصل في الحديث رجع الحديث الحديث نفذ بالذال نفذ إلا إذا كنت تتكلم الشراح عليها الآن ضبطوها بالحروف لا بالحروف وبالذال المعجمة وبالذال المهملة هذا أما كذلك أما الشكل كله وجود النقطة ما كذلك الشكل في الفتحة والضمة ما يعتبر هذا شكل إنما يعتبر بالحروف نفل يقول بنون المفتوحة ها بالدال المهملة هذا هو الأصل هذا هو الأصل نعم نعم سم المقدمة باقي فيها طويل في فصلين أحسن الله في فصلان إيه هذا بعدين نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قلت محسن الله إليكم الفوائد المستنبطة من الآيات في هذه الآية الكريمة وجوب السعي بين الصفا والمروة وأنه ركن في الحج والعمرة في أصح أقوال أهل العلم وهو قول جمهور العلماء وهو قول جمهور العلماء نعم وفيها دليل على أن أصل السعي بين الصفا والمروة أنه واجب ويجبر بدم نعم لكن أقول جمهور أنه ركن نعم وفيها دليل على أن أصل السعي بين الصفا والمروة ما فعلته هاجر أم إسماعيل من الطواف بهما وهي مضطرة إلى الله عز وجل وأنه ينبغي على الإنسان أن يتذكر حال هاجر فيظهر بهذا على أن ما فعلته نعم وهي نعم وفيها دليل على أن أصل السعي بين الصفا والمروة ما فعلته هاجر أم إسماعيل من الطواف بهما نعم وهي مضطرة إلى الله عز وجل وأنه ينبغي على الإنسان أن يتذكر حال هاجر نعم فيظهر فقره إلى الله عز وجل وحاجته إليه في هداية قلبه وهدايته إلى الصراط المستقيم وفيها مشروعية التطوع للحج والعمرة ومشروعية التطوع من الأعمال الصالحة تطوعي بالحج تطوع للحج باللام وفيها مشروعية التطوع للحج والعمرة نعم ومشروعية التطوع من الأعمال الصالحة أو التزود تطوعي نعم من الحج والعمرة هو للحج التطوع من التطوع ومشروع التطوعي من الحج يعني أن يزيد من نعم العبارة الثانية مشروع التطوع من الأعمال الصالحة نعم من الثواب صلى الله عليه وسلم لا ما هي بظاهرة نعم نعم فيها دليل التطوع. وفيها مشروعية التطوع من الحج والعمرة. نعم. ومشروعية التطوع من الأعمال الصالحة. نعم. وفيها إثبات اسمين من أسماء الله هما الشاكر والعليم، لأن الله أطلقهما على نفسه وسمى نفسه بهما فقال فإن الله شاكر عليم، فيجوز التعبيد بهما فيقال عبد الشاكر وعبد العليم. ثم قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة فيها سؤال عن الأهلة. ويسألونك عن الأهلة، هم سألوا عن الأهلة لما يبدو الهلال ضعيفا ثم ينمو حتى يتكامل في منتصف الشهر ثم يضعف، والله تعالى بين لهم الحكمة، وهذا يسمى عند أهل البلاغة بأسلوب الحكيم، وهو أن تسأل عن شيء ثم يجيبك عن شيء أهم مما سألت عنه. فهم قالوا يا رسول الله كيف هذه الأهلة، ما حالها، كيف تبدو صغيرة؟ فقال الله تعالى فهم سألوا فهم سألوا يا رسول الله كيف هذه الأدلة؟ فهم سألوا يا رسول الله كيف هذه الأهلة؟ فهم سألوا عن الأهلة. فهم سألوا عن الأهلة يا رسول الله كيف هذه؟ لا ما في رسول الله.